وقال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أنه قال أخبرني رجلان من أشجع أن محمد بن مسلمة الأنصاري كان يأتيهم مصدقا فيقول لرب المال أخرج إلي صدقة مالك فلا يقود إليه شاة فيها وفاء من حقه إلا قبلها. محمد بن مسلم الأنصاري رضي الله تعالى عنه من كبار الصحابة كان يذهب ويأخذ الصدقة من الأموال، فكان يجلس يا فلان عندك إيش؟ عندي 40 شاة، روح جيب لي شاة، جيب لي شاة من عندك، ما روح هو ينقي. وما أتي بشاة فيها وفاء أي بحق الله في الزكاة إلا وأخذها، ما يرد أقول لا هذه ضعيفة هذه هزيلة هذه، لا ما دامت فيها وفاء. وما التي فيها الوفاء؟ جدعة كما تقدم عن عمر رضي الله تعالى عنه، أو ثنية ليست بمعيبة وليست بإيش يعني لا يقبلها إنسان أو لا تصح في الإيش في الأضحية. فإذا جاء نفس صاحب المال بما اختاره هو وليس فيها عيب ترد به، قبلها منه محمد بن إيش مسلمة الأنصار، ما يروحش هو يدور في الغنم يتخير منها، لا يبقى هذا أرفق بالمالك ولا لا؟ تركه